الشيء كثير ما بالتواتر قال بعضهم أوجه فيه الاتصال ففي الضوابط دون ما اضطرار أبطلا بالصبر التذكار فعدد ما كإلا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب فقال بعض بامتثال خصوصه والظاهر يبقى من النصوص بالشركة وابي التواتر قال بعض أوجه فيه الاتصال قال إنه هو لسنة المقطع قدمنا إنه هو جائز أكو على الصحيح مختار جوازه لسنة المقطع وقدمنا أيضا وهو مجاز وضحى صحيح أنه مجاز استعمال اللفظي استعمال في المقطعي استثناء رواة الاستثناء المقطعي أن هذا الاستثناء يكون مجازا فما استثناء مجازا وهناك قول بأنه مشترك أي أن اللفظ مشترك بين الحقيقة بين بين بين المتصل والمنفصل أي الاستثناء حقة من كل منهما أن الاستثناء حقيقة في المتصل والمقطع يعني هذا قول مقابل قوله هو مجاز وضحى وإذا كان مشترك يكون حقيقة لأن المشترك واللفظ موضوع لمعنيين أكثر على وجه الحقيقة أي ما غير نقل من أحد المعاني للآخر نعم قول التواطئ وقيل عنه متواطئ وهو الاشتراك المعنوي معنى أنه موضوع للقدر المشترك بين الاستثناء المقطع والمتصل وهو مطلق المخالفة في الحكم مخالفة بين المستثنية والمستثنى في الحكم يعني هذه المخالفة كما هي حاصلة في المتصل حاصلة في المقطع وإن كان في أحدهما مخالفته جنس الواحد وفي الآخر بين جنسين لكن على كل حال كلهما المستثنى ما بعد إلا أحد أخواتها مخالف لما قبلها في الحكم على قدر مشترك بينهما نعم بعضهم أوجه فيه الاتصال ها؟ قال بعضه نعم بعض العلماء قال إنه الاستثناء شرطه الاتصال هو شرط الاستثناء ثلاثة وأحدها الاتصال أي عدم انقطاع الكلام حقيقة أو حكما اتصال حقيقة بين اتصال الكلام وحكما كان انفصل بعطاس أو تذاؤب ونحو ذلك من الأمور الاضطرارية هذا لا يمنع الاتصال وشرطه كذلك عدم الاستغراق وسيذكره لا يكون المستثنى مستغرق المستثنى وكذلك أن تكون النية قبل الفراغ نية الإخراج أن تكون قبل الفراغ يعني كل هذه الشروط في صحة الاستثناء نعم في البواقي دون ما اضطرار وهذا لا يختص بالاستثناء كبقية المخصصة في المتصلة كالغاية والصفة والغاية والصفة والشرط هذه كذلك يشترط بها كذلك عدم الانقطاع الاتصال لا ينقطع لا يسكت وابطلا بالصمت للتذكار وابطلا بالصمت نعم ويا سكت ليتذكر ما يستهني ما يخرج هذا يبطل هذا هو مذهب الجمهور وروي عن ابن عباس انه لا يمتنع الاستثناء ولو سكت على خلاف هل لذلك حد او لغير حد هل ما دام في المجلس او الى سنه وقيل الى سنتين قول مجاهد وقيل ابدا اقوى لكن الصحيح انه مجرد سكوته يبطل الاستثناء لا يصح بعد ذلك اعترض قول ابن عباس هذا مسائل وعدد معك إلا قد وجب له الخصوص عند رجل من ذهب قال عدد معك لا يقع لهم إلى علي عشرة إلا أربعة هذا الكلام ظاهره التناقض لأنك أنت أولا أقرت بالعشرة كلها له علي عشرة بما في ذلك الأربعة التي ستستهني ثم أنكرت أخرجت العشرة قلت لك أنها غير مقرن أربعة الأربعة غير مقرن بها في الأربعة مقرن بها في أول الكلام غير مقرن بها في آخره هذا تناقض ولما كان الاستثناء مشتمل على هذا التناقض ظاهره التناقض حاولوا الجواب عن هذا قال عن هذا من باب العام المراد به الخصوص كانك العشرة أطلقتها هنا تريد بها ستة فقط في المثال المذكور هذا وإلا أربعة قرين على هذه الإرادة العشرة ابتداء مستعملة في الستة وأربعة إلا أربعة قرينة على هذه الإرادة وعلى كلا تناقض لأنك ما أقرت ابتداء إلا بستة لكن هذا ينافي ما تقدم له عن وشبه الاستثناء لأول السماء العامل المراد المخصوص ما هو العامل المراد بالخصوص لكن هذا اصطلاح متأخر متقدمين ما كانوا يفرقون بين المستند المخصوص السنة المخصوص العام المخصوص ما هذا يخص العام المخصوص تحدى قسمان عند القدم. نعم عظم ما كان لقد وجب له الخصوص فقال بعض الامتثال خصوص هنا قول هذا ثاني أن بنتبع خصوصي لا تخصص وأن سبعة مثلا أو ستة لا عبارتان عبارة مركبة وعبارة مفردة يعرف أن تقرب بستة لك أن تقول له عليك ستة وهذا إقرار لها هم مطابق لها يدل عليها مطابقة مفرد ستة ولها لفظ مركب يدل عليها أيضا وهو عشرة إلى أربعة يعني ستة عبر بأي ما شئت كلاهما عبارة عن ستة وحينئذ لا إخراج لا إخراج لا تخصص لا إخراج لأن أربعة إلى عشرة إلى أربعة كلها معناها ستة كانوا قال له أي ستة. نعم وهناك قول ثالث توجيه عنده يقال له علي عشرة إلى ستة إلى أربعة معرف أن له هي المبتدأ خبر متقدم وعشرة مبتدأ إلا والمبتدأ وإن تأخر لفظا فهو متقدم رتبة فكأنه قال الباقي من عشرة أخرجت منها ست أربعة له علي فلم يقع علي إقرار إلا بعد الإخراج ولذلك ما وقع بإقرار به كأنه أقر لا بالباقي ما بقي من عشرة أخرجت منها ست أربعة هكذا لأن هذه الأقوال ثلاثة في توجيه هذا الاستثناء. نعم الوجه الأخير يقع له علي عشرة إلا أربعة عشرة مبتدأ وله قبلها هي الخبر جار مجرور متقدم والخبر ويتقدم هو متأخر رتبة كما هو معلوم فكان تقدير كلامي عشرة إلا أربعة له علي فله صيغة الإقرار الخبر لم تصدر إلا بعد أن خرجت الأربعة من العشرة فصار المقر به الباقي الباقي شيء واحد في الأربعة ما أقر بها إنما أقر بما بقي من العشرة يخرج منها أربعة فهم الله اللي بقى من النصوص قال المصنف عن الظاهر هذه المستهى على جميع هذه الأقوال أنه مبقى ليس مشترى هناك قاعدة من قواعد الفقه هذه الاستثناء مبقى أو مشترى هل هو خرج من إلى ملك المشتري ثم رجع أو لم يخرج ابتداء من ملك البائع وهذا هو الظاهر هنا على كل الأقوال الأربعة المستهنات مثلا لم تخرج عن ملكي المقر نعم بقي اسمع على ملكه